السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كم من أول الأسلحة اللي استخدمها الشيطان مع أبينا آدم وأمنا حواء، سلاح نزع الستر. الله سبحانه وتعالى حيي كريم ستير، يحب الحياء والستر، وأما الشيطان فهو ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهما. من أعظم الأسلحة اللي الشيطان بيحبها جدا وبيستخدمها كتير جدا مع ناس كتير جدا جدا جدا من بني آدم ما يتعلق بمسألة نزع الستر. بعض الناس يظن أنا بتكلم النهاردة عن نزع الستر أنا خلع الحجاب، ده هيكون في حلقة من الحلقات، ولكن أنا عايز المعنى العام، معنى والعياذ بالله انه ينزع الستر عن الناس. الله سبحانه وتعالى يستر والشيطان يفضح، الله سبحانه وتعالى يحب ان يستر العبد والشيطان يحب ان يفضح العبد. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معنا في هذه الجزئية في احاديث كثيرة جدا جدا جدا، وكذلك ايضا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل وضح لنا في القرآن وقال لنا خذ بالكم يا بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ربنا بيقول لنا بني آدم خدوا بالكم إن أول سلاح استخدمه الشيطان مع آدم وحواء بعد الوسوسة كانت مسألة إنه ينزع عنهم الستر. فاستروا نفسكم يا بني آدم وأوعاك وطعف الفخ اللي وقع في آدم عليه الصلاة والسلام. الفخ ده هو فخ عدم الستر، زي ما قلت لكم سلاح من أعظم أسلحة الشيطان. يعني إيه عدم الستر؟ واحد، المجاهرة بالذنوب. كتير من الناس تعصي الله عز وجل ليلا والله سبحانه وتعالى يسترها، ولكن الشيطان لأنه بيحب دايما نشر الفحشة بين الناس يقوم هذا الإنسان العاصي تاني يوم الصبح وقد ستره الله ويفضح نفسه على رؤوس الأشهاد. الشيطان يحب الناس كلها تتكلم عن المعاصي والفواحش وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المجاهرين كل أمتي معافى، معافى أي الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم ويغفر لهم، أي أن الله سبحانه وتعالى يعفو عن كل الذنوب والمعاصي التي وقعوا فيها إلا المجاهرون. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيبيت وقد ستره الله عز وجل فيصبح فيقول صنعت الليلة كذا وكذا وكذا. كتير للأسف النهاردة من الشباب جعلوا من أماكن النوادي، جعلوا من الجامعات، جعلوا من أماكن التجمعات أن كل واحد منهم يتحدث بما وقع، ودي مشكلة كبيرة جدا. تقول لي هو ليه الشيطان بيبقى حريص قوي أن واحد يتكلم عن معصية؟ أصل أنا النهاردة لما أتكلم أقول أنا مبارح عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، وده يقول أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ده بيؤدي بعد ذلك أن الشاب اللي كان قاعد معانا بيستمر المعصية، أن الشاب اللي كان قاعد معانا وما عملش الحاجات دي أو الحاجات دي ما كانتش أصلا بتدور في ذهني أو في عقلي للأسف راح دور عليها وعملها. واحد يقول أنا شفت مبارح في الموقع الفلاني واحد كان قاعد سمع كلمة الموقع الفلاني في لحظة ضعف بشرية كانت متعلقة بهذا الإنسان، كانت النتيجة أنه دخل على هذا الموقع وراء والعياذ بالله المعاصي. كتير جدا جدا جدا من البنات اللي تابوا إلى الله عز وجل من طريق الخطأ وطريق الحب وغير ذلك، لما نيجي نسألها أنت إيه اللي خلاك أصلا وقعت في قصة الحب، تقول أصل زميلتي كانت دايما بتتكلم فتقول فلان قال لي وعمل لي وفلان قال وعمل وفلان قال وعمل، ودي تتكلم عن حبيبها ودي تتكلم عن حبيبها، ففي يوم من الأيام هي ذات نفسها اشتاقت لمثل هذه الأمور. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا خطر مسألة المسألة دي، حرم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المجاهرة بالذنب، حرم النبي مسألة المجاهرة بالذنب، فضلا ان اللي بيجاهر بالذنب ده بعد ما وقع في حيلة من حيل الشيطان انه والعياذ بالله في نوع من انواع التجرؤ على الله سبحانه وتعالى، في نوع من انواع التجرؤ على حدود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الشيطان بيبقى حريص جدا على نزع الستر ان انا اقوم الصبح اتكلم عن المعاصي اللي انا وقعت فيها والفواحش اللي انا سقطت فيها والبلاوي السوداء اللي الواحد وقع فيها وغير لذلك. فبالتالي لما المجتمع كله بيبدأ ينتشر فيه مثل هذه الكلمات، الودن تسمع من هنا وتسمع من هنا وتسمع من هنا وتسمع من هنا، خلاص أصبحت مسألة المعصية أصبح الناس بيستمرؤوها، الناس بيستحلوها، وأصبحت والعياذ بالله سبب لنشر الفواحش بين الناس. ممكن يكون صورة تانية من صور نزع الستر برضو إن الله لا يستحي من الحق. للأسف بعض الناس من المتزوجين بيتكلم فيما يكون بينه وبين زوجه بين الناس، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى ستر عليه بالليل بيقوم تاني يوم الصبح يقول ده أنا عملت وعملت وسويت، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هنا خدوا بالكم، ده شيطان وهذه شيطانة، اللي عمل كده دول شياطين. اللي يتكلم بهذا الكلام نوع من أنواع الشياطين، اللي هو بيحبوا دايما أنه ينزع الستر عن بني آدم فتنتشر والعياذ بالله الفواحش بين الناس. كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم كان قاعد النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه رجال والنساء من وراء الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الرجل منكم يتكلم فيما يكون بينه وبين أهله، ولعل المرأة منكم تتكلم فيما يكون بينها وبين زوجها. فقامت فتاة صغيرة كعاب لسه يدوبك بقى أمارات البلوغ بدأت تظهر عليها، قالت فجثت على ركبتها ومدت بجسدها بتمد بجسدها وقالت يا رسول الله والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. يا رسول الله أنا سمع بوداني واحد كان بيتكلم بهذا الكلام، وسمعت بودني دي واحدة كانت بتتكلم بمثل هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما مثل هذا؟ قلنا وما مثل هذا يا رسول الله؟ قال كمثل شيطان واقع شيطانة في طريق والناس ينظرون، والناس ينظرون. عفان الله وإياكم من مثل هذه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة، مين يا رسول الله؟ شارب الخمر اللي وقع في الفاحش؟ لا لا، إن من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة والمرأة تفضي إلى رجل ثم يفضح سرها، كشف الستر وقع والعياذ بالله في حيلة من حيل الشيطان إنه نزع الستر أمام الناس. عافاني الله وإياكم من مثل هذه الصور. الصورة الثالثة من صور نزع الستر اللي الشيطان بيبقى حريص جدا جدا جدا إنه بيعملها، خد بالكم يا جماعة دي أخلاقيات بسيطة جدا محدش بيتكلم فيها، أنا متعمد إن أنا أتكلم فيها أقول لكم إن دي حيل الشيطان. هو عايز النهارده يخلي المعصية بالنسبة للناس أمر عادي هين مفيش فيها مشكلة، مش إن يشوف معصية والعياذ بالله يغطي وشه، لا لا لا خلاص. من الصور الصورة الثالثة من صور نزع الستر اللي الشيطان بيبقى حريص جدا عليها إن في بعض الأوقات الزوجة لها واحدة زميلتها، الزوجة تقعد مع زوجها تقول له فلانة صفتها كذا وبتعمل كذا وهي ما شاء الله بيضاء اللي مش عارف إيه وما شاء الله بشرتها عاملة إزاي وشعرها لونه إيه وعاملة إزاي وجسمها أخبره إيه، كل الكلام ده والعياذ بالله، كل الكلام ده والعياذ بالله ده من باب نزع الستر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من مثل هذه الأفعال، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنعت المرأة لزوجها كأنه يراها، لأن ده نوع من أنواع نزع الستر، نوع من أنواع والعياذ بالله اللي بتخلي النفوس من كتر ما هي بتسمع خلاص والعياذ بالله ممكن خلاص المسألة بتقربها جدا من المعصية الكبرى أو من الفواحش الكبرى والعياذ بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة اللي فيها نزع ستر وده من عمل الشيطان. وشوفوا النهاردة كم مرة من المرات ممكن مثلا واحد يبقى قاعد وزوجته أو أخته أو والدته تقول ده فلانة عينيها لونها كذا، ده فلانة بيضة، ده فلانة شعرها كذا، الكلام ده بيحدث، الكلام ده موجود جوه المجتمعات، وهذا من فعل الشيطان. ماذا يعني ماذا تتصورون من شاب النهاردة تتوصف له هذه المرأة وشاب تاني واحد يتكلم على زوجته وبيعمل ايه وواحد تالت ورابع وخامس وسادس، كل هذه الامور امام شاب لسه ما تزوجش مثلا ممكن يكون الوضع ايه؟ عشان كده بيقال لنا خدوا بالكم من هذه الحيل الشيطانية الخبيثة. الشيطان دايما اذا عجز في يوم من الايام انه يوقع انسان في مصيدة من هذه المصايد اختار المرأة علشان هي اللي توقعه. شفتوا الصور اللي انا ذكرتها الان دي؟ خدوا بالكم منها. الصورة الرابعة عفان الله وإياكم بعض الممثلين والممثلات اللي هم بيقولوا عنهم فنانين وفنانات اللي والعياذ بالله بيتعمدوا نزع الستر ونزع الحياء في بيوتنا. للأسف إذا كان ديننا هو دين الحياء، ديننا هو دين الخلق، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة دينة وإن دين أمة لكل خلق لكل دين خلق وخلق أمة الحياء كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أهم خلق عندنا في ديننا الحياء. تخيلوا النهاردة أن بعض الممثلين وبعض الممثلات والعياذ بالله والمغنين والمغنيات النهاردة لما يطلع مثلا مغني مع راقصة عشان يغني في الكليب والكلام ده يجيب معاه مجموعة من الرقصات أو غير ذلك وعرايا، ده من نزع الستر. إن ممثل وممثلة بيمثلوا فيلم كأن رجلا مع امرأته في الفراش، وده بيتعرض علينا، وبالتالي شباب وبنات بينظروا إلى مثل هذه الأمور، أمر والعياذ بالله فظيع. لا يدخل إنسان. شوفوا كم بيقتل من حياء في قلوب الناس. نزع الستر، نزع الستر حيلة من حيل الشيطان اللي دايما بيستخدمها في مثل هذه الأمور. عشان كده ربنا قال لنا في شأن هؤلاء أسأل الله سبحانه وتعالى لهم الهداية. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لهم عذاب وعذاب أليم في الدنيا والآخرة، لأنه بيحب أن الفحشة تنتشر، بيحب أن الفحشة تزداد، وبالتالي ده نوع من أنواع نزع الستر. رقاصة يتعمل لها مثلا قناة من القنوات، قناة من القنوات عشان تنشر فيها الفساد، مش ده من نوع من أنواع نزع الستر؟ مش ده نوع من أنواع نزع الستر؟ من صور نزع الستر، ودي اللي احنا هنفرغ لها بإذن الله تبارك وتعالى، هنفرغ في حلقة كاملة لها ملابس بناتنا اللي في الشوارع والعياذ بالله، أو أولادنا اللي في الشوارع والعياذ بالله. النهاردة أنا مش هتكلم على مثلا الشواطئ وما يحدث فيها من عري، مش هتكلم عن كده، وإن كان ده أمر من الأمور اللي بتحزن قلب العبد، ولكن أنا بتكلم في شوارع المسلمين، بتكلم في شوارع المسلمين. لو النبي صلى الله عليه وسلم الآن خرج لشوارع المسلمين ورأى لبس البنات النهاردة هيقول إيه؟ هيقول كل دول بنات وقعوا فخ الشيطان وحيلة الشيطان، نزع الستر، البضيهات والاسترتشات والبناطيل الفيزون اللي للأسف انتشرت بين بناتنا النهاردة، والبضيهات المنتشرة بين بناتنا النهاردة. أليس كل هذه الصور من صور العياذ بالله نزع الستر الموجودة للأسف، الموجودة للأسف في مجتمعاتنا؟ وربنا من البداية يقول لنا يا بني آدم، ربنا بيفكرنا انتوا مين؟ انتوا بني آدم، انتوا ولاد آدم اللي الشيطان أوقعه قبل ذلك في حيلة نزع الستر. خدوا بالكم يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. خدوا بالكم يا بني آدم من هذه الحيلة، خدوا بالكم يا بني آدم من هذه الحيلة. النبي صلى الله عليه وسلم يمر ذات يوم في طريق الناس فيرى أحد الصحابة كان اسمه جرهد قد كشف عن فخذه، فقال يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عورة رجل، يعني ركبته باينة، قال له لا غط الفخذ فإن الفخذ عورة، حديث رواه الترمذي وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبقى حريص جدا ان الانسان يعني يكون مستور الجسد، لان الستر ده شيء ربنا بيحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا موسى عليه الصلاة والسلام ما اغتسل عريانا ابدا صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم من المنهج ده، خدوا بالكم من المنهج ده. انما شواطئنا النهارده اللي الشاب يدوبك حتة قماش قد كده يدوبك تغطي العورة بالضبط، وبناته ماذا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ ترى هيكون راضي ولا غير راضي؟ ظن يقين هيكون غير راضي، يقول سبحان الله كم من أمتي وقع في هذا الفخ، فخ ينزع عنهما لباسهما ليريهم وسوأتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراتنا في الدنيا والآخرة، وأن يؤمن روعتنا بفضل وكرم منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم.